أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ولولا فضل ويعلمون

والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من والله بكل شيء عليم. والله يرزق من يشاء بغير حساب. Yeah. ومن ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لأولي الأبصار يمشي على يخلق الله ما يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إِلَى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل يا كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون